وغيرهم الأقوام. طيب ولا نسألن من كمان المرسلين الرسل شفناها في سورة إيه دي؟ شفناها فين؟ في المائدة يوم يجمع الله الرسل فيسأل الرسل كمان. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، لأن في ملائكة بتسجل وبتكتب. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ للحق، قص العدل، والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طبعا في أحاديث أفادت إن في ميزان للأعمال وفي ميزان للأشخاص نفسها. الرجل السمين لا يزن عند الله جرح معه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما السببية بسبب يعني بما كانوا بآياتنا يظلمون. احنا قلنا دي مقدمة، اللي فات ده يعتبر مقدمة إيه هيقولها بالتفصيل بقى أي قوم سيدنا نوح قوم سيدنا هود وهكذا. نفس الكلام على يوم القيامة هيجي لنا برضه إيه بعد شوية. مرحبا زي ما الشهور مش عارفين ده شفت على شيء رشد زي ما الشهور ولا زي ما برضه والصادق مش بشير غير زي محدش يا جماعه يشير اي حاجه تانيه تروح ورايا في الشغل خط الزين على طول. بس كده هتكتشف بقى جت ذكرت التفسير حاطينها ايه؟ لا ما حضرتك ايوه هي إيه. عارفين الجروب بتاع ده في رمضان؟ مدام جينا جينا خمس اللي عايز اي مذكرات ولا حاجه ياخدها منها. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش. شوف اسباب المعيشه متوفره بقى، مطاعم مشارب قليلا ما تشكرون. فوق تذكرون تحت تشكرون، حتى احنا بنعلمها بالحروف اللي بيحفظ معايش بالشين تشكرون بالشين وفوق ايه تذكرون كان عندي ذكرى تذكرون. طبعا بس هنا يناسب في المعنى الشكر، واحنا قلنا الشكر اما بالتقوى اما بالعمل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طبعا خلق ادم وتأصيل ادم عليه السلام كان تمهيد لخلقه. ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا النار مين قال النار افضل من الطين؟ النار فيها طيش وتهور ما تقدرش تتحكم فيها، لكن الطين فيه ايه؟ رزانه وثبات كده. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. بعض المفسرين قالوا فاهبط من الجنه، ده الجمهور يعني. لكن لو تلاحظ ان هو كان بيوسوس لسيد ادم في الجنه صح؟ فانا برتاح اكتر ان تهبط من رتبه الطاعه الى رتبه المعصيه. تهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين الاذلاء الحقيرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. شوف سيد ادم لما يذنب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وشوف ابليس دعب ايه؟ ابليس دعب ايه؟ انظرني الهمني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. طبعا بس في موضع تاني يقول الى يوم الوقت المعلوم اللي هي نفخ في الصور نفخ في الصعب. طب عايز يعيش ليه؟ عشان يتوب؟ لا. قال فبما اغويتني؟ هو ربنا اللي اغواك؟ ربنا اللي اضل؟ بص وجهه النظر بتاعت ابليس وكثير من الناس بيتبنوا هذه الوجهه. يقول له لولا ان انت طلبت مني السجود ما كنتش عصيت واضطربت الامر راحت. يبقى الاحسن ما كنتش تطلب مني، فانت عشان طلبت مني انا كده انت اغويتني. مش زي مبرر بعض الناس، انت السبب ان انا ما في اللي انا وصلت له ده ليه؟ اصل انت قلت لي اعمل كذا وانا ما عملتوش، في الاخر تزعل ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما كنتش تنفذ. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم، وحذف حرف الجر مش قال على، لا لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ايه طبعا الظاهر المعنى الاتجاهات مش كده؟ من جميع الجهات. واظن ده التفسير المصري اكتفى بها. لكن انا برتاح لرايي اراد تقسيمها كده من بين ايديهم الاخره مش اخره دي لسه بين ايدينا لسه هتحصل مستقبل. فيقول له مثلا في الاخره ولا حاجه خليه ما يستعجلش الاخره لو هو كان مسلم. لسه الموت بينك وبينه بعيد. لو كان كافر اصلا يقول له ما فيش اصلا اخره. طب ومن خلفهم الدنيا. لو كان مثلا بعيد عن ربنا يبعده اكتر ويقول له انت اللي انت بتعمله ده اصلا ده غيرك ده غيرك بيعمل اكتر صح ولا ايه؟ يا عم انت بتعمل بتشرب سجاير ده غيرك بيشرب مخدرات الحجاب بتاعك مش موافق قوي اللي الرسول قال عليه ده غيرك مش محجب انت بتقطع في الصلاه غيرك مش بيصلي وهكذا فده ايه ومن خلفهم جهه الايه الدنيا وعن ايمانهم وعن شمائلهم من جهه الطاعه ومن جهه الايه المعصيه واضح ده من ضمن الاقوال ولا تجد اكثرهم شاكرين ده اللي هنشوفها في صوره سبأ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه هو بيظن ان لما يعمل كده هيقويهم يعني قال اخرج منها مذءوما مذكورا مذءوما زي مذموما مذءوما مذموما معيبا يعني محقرا مدحورا مطرودا من الرحمه لمن جلال التوحيد لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا الاعراف بالفهم سيدنا ادم في الاعراف فكلا فكلا البيت كله بيخبط هو فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين طبعا لو تلاحظ في الأمر قال له اسكت وزوجته تبعا له أو حتى مش اعتبار طبعا عندي بعد كده حتى في الكلام إن هو إيه النبوة هي تبع له أول من آمن بها أو هي أول أتباعه لكن في الأكل إيه فكلا والنهي ولا تقربا ما لهمش ولا تأكلا ما تقربش من مكان المعصية فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم شوف اهي الهدف مش تظهر واضح من الاول وظن خلاص هو قرب يوصل لهدفه في زماننا البنطلون كان مقطوع من عند الركبه دلوقتي مقطوع شفته مقطوع من عند السلاسل الف الف مبروك وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره والله انا بلبس البنطلون شفت الصور بتاعت البنطلون بيقول هو موجود في زهره دلوقتي وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا بص لوهم ده ربنا أسجد الملكة سيدنا آدم يبقى معنى كده إن سيدنا آدم أفضل من الملائكة عند الله. ليه أصل الملائكة مالهاش اختيار يا جماعة إحنا بنفتكر الملائكة ليه يقول لك الملائكة ما بتعصيش ربنا. سلام ده. هما ما عندهمش ما فيش عصيان أصلا يعني ما يعرفوش معنى العصيان. هما بيتعجبوا من حالنا ما بياكلوش ولا بيشربوا بيتعجبوا إن أنت صابر كل ده ما بتفكرش ان انت تدخل تشرب مثلا ورا الناس ولا تاكل وتصدق يا منين وعايز تصلي تهجد وناس بقى انت هجد من اول رمضان ما ده اللي قصير او ناس هيبداوا مثلا من اول 10 اللي جايين دول في ناس كده ممكن اول من اول 10 ايام يقول لك سواء يعملوا ختمه او يعملوا ختمه في اول 20 يوم ختمه في اخر 20 تهجد فيستغربوا من حالنا الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين احنا وارثين حقوق كراهيه الموت من ايه؟ سيدنا ادم فهو سيدنا ايه لا يموت فايه فدخلوهم المدخل ده وقاسمهما اقسمهم بالله وسيدنا ادم ما كانش متخيل ممكن حد يقسم بالله كذب فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين هو اللي علم الايه بعد كده بقى المنافقين ان هم يقسموا فدلاهما بغرور دلاهما ممكن تكون معنى جراهما او ممكن تكون جاي التدليه اللي هو الانزال يعني انزلهما عندي الدلو ايه عشان ايه بينزل الى الماء فهو انزلهما من رتبه الطاعه لرتبه المعصيه غرور قلنا قبل كده ابتداء فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا من افعال الشروع اخذا يعني يقصفان عليهما بورق الدم يرزقان وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين بعض الافاضل راى كده ان هذه جت في 19 وفي 20 لما يجي يا ربنا ينهى عن المعصيه مش هيقول انت لو عملت حاجه معينه لو عملت حاجه كده لا لازم يعرفه يكون قريب من الشجره ولا تقرب هذه الشجره في بعض الناس يعملوا كده مع اولادهم انت لو عملت حاجه في دماغك هتتعاقب اللي هي ايه بقى؟ طب جرب اعملها بس ايوه قول لي بس هي ايه وانا مش هعملها. او بعض المدرسين ساعات بيعملوا كده. طيب نفس الكلام الشيطان بقى انتهز ان سيدنا ادم قرب من الشجره. ما تقربش من مكان المعصيه بتقول لي ايه؟ ممكن ما اعصيش يعني ممكن لا اعصي يعني. لا هتعصي ربنا ما دام قربت من الاسباب الموصله للمعصيه. طيب سيدنا ادم الجمله بقى الاخيره دي او السطر الاخير يدل ان هو عمل حاجه لازم احنا نعملها لو وقعنا في معصيه. قبل الكلام تعمل ايه؟ الجمله ده اسم اشاره للبعيد تباعد عن مكان المعصيه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تذكر ففارق المعصيه واهل المعصيه ومكان المعصيه وكل ما يذكر بالمعصيه. الدعاء بقى كده ندعو به سبحانه وتعالى حتى دلوقتي او المواضع حتى عليه النهارده. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلناها سوره البقره. ولكم في الارض مستقر ومتاع. لكن طبعا انتهى اجلكم او انتهى الارض يعني او الكون بقيام الساعه. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قريبة من الفصل الطه. سورة الطه فيها إيه زيادة؟ منها خلقناكم. يا بني آدم، أربع بدايات لبني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللي هو لباس الضرورة، يواري إيه؟ يعني يستر العورات، وريشا اللي هو لباس الزينة زي ما إحنا قلتله. إحنا أصلا جايبين الألوان دي منين؟ اتعلمناها من الطيور، وتعلمنا الدفن من الغراب. ولباس التقوى ذلك خير. خلي بالك مهما كان الواحد لابس لبس غالي ولبس منسق لو ما كانش بيتقي ربنا اكن عريان بين الناس. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا او تقلب عريانا ولو كان كاسيا. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعه ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيا. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ذريته جنوده أتباعه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في القرب وفي الطاعة. طيب هو أصل الآيات زي ما احنا قلنا أصل الآيات المشركين كان من ضمن الحاجات اللي الشيطان بيوحي بها إليهم. شفنا البحيرة والسائبة والأصيلة وشفنا امبارح موضوع الأنعام أظن بما فيه كفاية. من ضمن الحاجات كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا فإذا سئلوا في ذلك قالوا هذه ثياب عصينا فيها الله. لما نطوف بيت ربنا ما ينفعش كان الرجال والنساء حتى البعض كان من قريش رتب الرجال الصبح والنساء بالليل بقى ورد يعني كان ضامن الناس كلها خلاص اخلاقها يعني مستقيمه. واذا فعلوا فاحشه لكن طبعا يندرج تحتها كل انواع الفواحش سواء منهم او من غيرهم. عندنا الفاحش بالغ القبح بالغ النهايه في القبح. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به. ابدا. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا بيامر بايه؟ قل امر ربي بالقسط بالعدل في جميع ما يامر به وينهى عنه. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. طبعا هي مش شرط يكون مسجد مسجد اللي هو مكان الصلاه يعني تخيل في بيت الملك وترائي غير الملك. انت عايز توري مين غير الملك؟ مين يهمك في بيت في بيته غيره؟ حتى لو مش بتصلي في بيتك، حتى لو بتصلي في اي مكان للسجود. ايه الداعي ان الناس يعرفه؟ ما بقول لك الانسان دايما يحرص ان يكون له خبيئه من عمل صالح لا يعلمها حتى اقرب الناس ليه. حتى في نصيبكم بقى انا نسيت اقولها هناك في الدعاء بتاع او في الحديث بتاع ايقظ زوجته ايقظت زوجها فان ابت نوح منها الماء اللي هو رحم الله رجلا. بص الحديث بيقول ايه؟ قام من الليل فصلى. يبقى هو صلى الاول لوحده ثم ايقظ ثم حتى يلي الطرف. يبقى مش شرط نكون حتى اقرب الناس لك عارف انت بتعمل ايه من اعمال. فان ابت نضح في وجه الماء والعكس برضه هي قامت وصلت. وادعوهم مخلصين له دين. اللهم ارزقنا اخلاص يا رب. كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا ليه؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. ففي علم الله سبحانه وتعالى عارف انهم هيبقوا على الضلاله، هيموتوا على ذلك. وزي ما احنا قلنا الملائكه خلقهم ليس لهم اختيار، لكن ترك لنا الاختيار. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش زي المشركين يطوفوا بيت عراي والكلام اللي احنا شفناه ده او قلنا عليه. نفس الكلام برضه عموما، يعني عموما في ايه، في شرط في عند الكعبه، يعني في اي مكان خذوا زينتكم عند كل مسجد. سيدنا عبد الله بن عباس كان اذا مر الى طريقه الى المسجد تقول الناس مر ابن عباس من هناك. دلوقتي هو الراجل اهو اكيد عندك فكره، يعني في برفانات يا دوب انت ايه بتشم ريحتها يعني على دومك كده او كل شويه، الله ريحته موجوده الحمد لله. لكن في حاجات فعلا لما تيجي تحطها بتفوح بقى، تمشي في مكان تدخل مكتب يقول لك بكام ده؟ يبقى حاجات غاليه مش كده؟ حاجات عاليه هي اللي بتبقى ريحتها نفاذه بالشكل ده. ابو سليمان الدراني بتاع لولا قيام الليل ما احببت البقاء في هذه الدنيا ساعه. يشتري حله بالاف عشان يصلي بها، كان يشتري حاجه كده بألف عشان او بالاف عشان يصلي بها. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عدم الاسراف في الاكل والشرب، انه لا يحب المسرفين. كنت حمزه بقول فاحنا بقى كواجب عملي يبقى نخصص، لا احنا قلنا بكده تخصص مكان في البيت للعباده ده يبقى كويس. لو ما فيش مكان عارف مخصص اوضه او جزء من غرفه، يعني اللبس بقى ما يبقاش اي حاجه خلاص. يعني تفرق عن واحد مخصص هدوم للصلاه، وخصوصا ده بالنسبه لكم يعني. نفس الكلام برضو يعني ده بيساعد على الخشوع في الصلاه، يعني ان هو الانسان بيستعد للصلاه حاجه معينه، مش ايه مش نفس اللبس هو نفسه كان نايم بيه، نايم ويصحى يروح نايم صلاه الفجر مثلا ولا حاجه، ولا كان نايم بعد الظهر ونفس اللبس كان نايم بيه، مش هيحس بايه؟ بتغيير. فالواحد يلبس اجود ما يجد يعني، او يخصص لبس للصلاه. برضو نفس الكلام اصحاب المهن اللي هدومهم بتتبهدل، لا المفروض يخصص هدوم يلبسها يعني ايه ساعه الصلاه، لو هو ما بيروحش بنفس الهدوم بيروح بهدوم نظيفه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الناس اللي دايما يحرموا ويشددوا على نفسهم وعلى غيرهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بيشارككم معهم فيها الكافرين، لكن خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن إن أقتلوا المرء، سواء كانت فيها مجاهرة بها أو حتى في السر. والإثم والبغي بغير الحق. وإحنا قلنا الإثم معصية انت بتضر بيها نفسك، ضررها واقع عليك انت. لكن البغي بقى العدوان على الناس، معصيه غيرك هيتاذى بيها. والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، مش شرط يكون شرك يعملها بشكل مباشر، ممكن تكون طاعه المخلوق في معصيه الخالق. مفيش دليل ولا برهان من العقل او من النقل على ذلك. وان تقولوا على الله ما لا تعلم. كده خلاص الكلام على سيدنا ادم والكلام التعليقات عليه، حتى النداء الاخير ده داخل في قسم من اقسام السوره اللي هي الكلام عن يوم القيامه، الاعمال التمهيد في اول صفحه. يا بني ادم اما الاول ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. عن هذا الاجل. يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح ظهره على النظام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، المشركين افتروا كذب نسبوا الله الالهه والولد، او افترى على الله كذبا في التحليل والتحريم، او كذب باياته وعملوا نفس الحاجه الثانيه تكذبوا بالقران، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الكتاب هنا ايه؟ اللوح المحفوظ. مما كتب لهم كتاب محفوظ من رزق ومن اجل. حتى اذا جاءتهم رسلنا، لان ملك الموت تاتي معه ملائكه الرحمه، هنا معهم ملائكه العذاب بقى. قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا غابوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. تجون الامم يعني قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، دعت عليها بطاق النار. شوف الاستقبال عامل إزاي؟ حتى تشوف صوت صادق. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا به. حتى إذا اداركوا فيها جميعا تلاحقوا، أصل اجتمعوا بقى كلهم، قالت أخراهم لأولاهم، وخلي بالنا أخراهم وأولاهم والأتباع المتبوعين ده مش فريقين، ده ممكن يكون نفس الشخص، أضل ناس وفي ناس أضلتهم، والناس اللي أضلهم دول هم برضه أضلوا غيرهم، تخيل بقى إيه؟ تشابك وإيه؟ يعني في العلاقات في الضلال بينهم وبين بعضهم، فمش فريقين بس كانوا بعض. كل واحد ممكن يقوم يبقى يعني واقف في الدورين، هو أضل غيره وغيره أضل. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من الثور. قال لكل ضعف، طبعا لأن اللي بيضل حد بياخد وزره ولا إيه؟ لا مثل وزره، صح؟ طب ليه ولكن لا تعلمون؟ طب ليه ما يعرفوا؟ أصل لو حد عرف إن في حد يتعذب أكتر منه هيرتاح، على الأقل الراحة النفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبر ان ابو طالب اقل لاهل النار عذابا. عذابه ايه؟ جمرتين تحت نعليه يغلي منهما الدم في راسه. في نهايه الحديث او نهايه الكلام ده يقول ايه؟ وهو يظن انه اكثر اهل النار عذابا. الطالب فاكر نفسه، شفنا الايه بتاعت امبارح وهم ينهون عنه وينهون عنه، فاكر نفسه اكثر اهل النار عذابا. لو حد عرف هيرتاح. مفيش حتى واحد محروم منها. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فضل في دين أو في تقوى، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أو حتى أنتم كنتوا يعني خفف، كان عذاب زمان خفف علينا لو ما اتبعتناش في الضلال. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لأن في الحديث الطويل على خروج الروح، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لما ياخدوا الروح يصعدوا بها، ملائكة الرحمة بتمر من السماوات السبع، أو السماوات لغاية ما توصل السماوات السبعة، السماء السبعة يعني الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة لغاية ما وصلوا السبعة، آخر إيه يعاد إلى الأرض. لكن إيه يشيعهم من كل سماء مقربهم. روح من هذه بأطيب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، لكن ملائكة العذاب من أول سماء. إيه ده؟ إيه الريحة دي؟ الريحة النافذة كأن تنجيف وجلس على الأرض. روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا من أولها إلى لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بعض المفسرين قال الجمل الحيوان المعروف، سم الخياط اللي هي ثقب الإبرة، خياط يعني خياطة. والبعض قال الجمل الحبل بتاع السفينة اللي بيطلع عليه الشراع، الفتلة ممكن تدخل، لكن الجمل حبل الغليظ ده لا يمر. وكذلك نجزي المجرمين، يبقى مش هيدخلوا النار، مش هيدخلوا الجنه بس، هيخلدوا في النار. لهم من جهنم مهاد، شوف فراشهم يفترشون النار، ومن فوقهم غواش، اصلها غواشي ابطيه. وكذلك نجزي الظالمين. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من الجنه. احنا قلنا الجمعه كان المفروض يعني نعمل فيه محاضرة كده عشان ايه نلحق رمضان يعني، او نتذكر مع بعض بعض المعاني. فجت في بالي قبل الفجر قلت اخد رأيكم ونحطه بالقول الاول. مش هنحضر حاجة ما تقلقوش. طبعا لو حد يقترح يعني موضوع ثاني ممكن، لكن انا فكرت ان تبقى اي ساعه مع الحبيب في الجنه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن وصف الرسول ووصف الجنه. فلو يعني ارتحتوا للموضوع ده ممكن، او تقترح عليك حاجه ثانيه ان شاء الله على اساس ترفع الهمم يعني، واحنا خلاص اقتربنا من نصف رمضان يعني، او الجمعه هنكون اقتربنا من نصف، يبقى 12 تقريبا. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. طبعا الاحقاد والضغائن الكبيره ما بقى حاجات بسيطه، اكيد طبعا في ناس متضايقين مني، شوف احنا في رمضان اكيد بعمل حاجه، جاي متاخر النهارده، امبارح كانت المواصلات، طب النهارده زودت ربع ساعه شويه هناك، كان مسالف شويه حاجات، ليكم حق تتضايقوا؟ سوم اليوم ان شاء الله خلاص حاجة بقى القديمة لان انا اتغيرت الحمد لله يعني. اي حاجة قديمة مش اتغيرت الحمد لله. قصدنا مرة مثلا زعلنا ان احنا متأخرين الحمد لله النهاردة يبقى كده خدنا ربعين يبقى كده ماشيين مظبوط. اي بقى حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى ينزعها من الصدور ونزعها ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. شايفين ريحه الدخول مع ايات الجنه عم شغل جامد. ونادى اصحاب الجنه لا لا تفصيلك يعني كنت هكلمها دي او النبي كان هيموت. الفرق قصدي كلمة الميراث والعمل جاب الاثنين. هو أورثتموها ده العدل أورثتموها ده العدل كويس لكن تعملون ده تلطف في الخطاب. أصل الميراث فلوس وطريقتك من غير ما تتعب فيها. واحد حد من قرايبه مات وهو كان شغال وبيتعب في الفلوس دي في الآخر إيه؟ فلوس خدها أنت من غير ما تتعب فيها. هكذا الجنة أصلا لن يدخل أحدكم عمله الجنة دخول الجنة برحمة الله ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن تغمد لله برحمته. الرجل اللي من بني إسرائيل عبد ربنا كم سنة عبادة صافية 40 سنة يعني 10 40 لكن أنت بتصلي تصلي لحد إيه؟ ساعة ونص مثلا طب الظهر والعصر نقول إيه؟ ساعة وما كمان ساعتين ونص شوف بقى إيه؟ احسب بقى 40 سنة يطلعوا كم ساعة دول؟ 40 سنة شوف 360 يوم أو 65 وفي كام شهر 12 في 7 أيام في 24 عدد ساعات مهول عبادة. أدخل عبدي الجنة برحمتي قال بل بعمل يا رب فوزن نعمة البصر وجدوها لا توفي شكر نعمة 40 سنة. أدخل عبدي النار بعمله قال بل الجنة برحمتك يا رب. فميراث لأن الجنة فعلا مفيش أعمال بين أن ممكن توصلنا للجنة وبدأ إيه فايدة العمل؟ لا تقاسم الدرجات الصالحة يكون بالأعمال تقاسم الدرجات الصالحة في الجنة بالأعمال لكن دخول الجنة برحمة الله عشان الناس بلفظ الميراث. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. شوف وعدنا إحنا فهل وجدتم مش ما وعدكم ما وعد عموما ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم الإذان يعني الإعلام إعلام بصلاة العصر بعد شوي أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يصدون غيرهم ما اكتفوش كمان بالضلال يصدوا غيرهم ويدعو لها عوجا بسبيل الله وهم بالآخرة كافرون. يكون سبيل الله عوجا حسب أهوائهم ونفوسهم المنحرفة المعوجة وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. دلوقتي عندي اتجاهين للمفسرين اتجاه بيقول الكلام ده قبل دخول الجنة والحاجز ده في ارض المحشر بين اهل الجنه وبين اهل النار والسور ده واقف عليه اصحاب الاعراف ده تفسير. انا برتاح للثاني. الثاني بيقول ان لا الكلام ده بعد دخول الجنه. انا شايف ده انسب للايه؟ يعني برتاح له اكتر من كلام المفسرين في سياق الايه. الكلام بعد دخول الجنه، لكن للامانه نقول ان كبار المفسرين قالوا الكلام ده في ارض المحشر. فهنا عندي وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا اللي بيطبق الحفظ بعد شويه يعرفونهم لكن دي يعرفون كلا اللي هو اصحاب الجنه واصحاب النار بسيماهم بعلاماتهم. اهل الجنه بيض الوجوه تعرفوا في وجوههم من نظره الايه؟ النعيم ناظره. لكن اهل النار وجوههم ايه؟ مسوده نعوذ بالله من اهل النار. ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. التفسير الاول اللي بيقول ان في ارض المحشر يبقى لا يدخلوها عايد على مين؟ على اهل الجنه لما يدخلوا الجنه لسه وهم يطمعون. لكن بقول لك ان انا برتاح له ان لم يدخلوها وهم يطمعون ان هم اصحاب الاعراف لتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. اقوال كتير على فكره. احصى جميله خالص. سلام بلاقي سلمى كده داخل علينا دلوقتي. فاهل الجنه خلاص دخلوا الجنه، دول اصحاب الاعراض تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ويبقى الابن يقول للام حصلت، حصلت ايه بس تدخلني الجنه، كل ما اخذتها مني هدخل ايه النار والعكس. بالنسبه لاصحاب الاعراض، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ركز معايا دي دلوقتي، نقول مثلا اصحاب الاعراف في المكان ده كويس، وبيشاوروا على اصحاب النار، بيكلموا اصحاب النار، بيشاوروهم على مين؟ على اهل الجنه، بعض اهل الجنه المستضعفين يعني، نقولها بالاسماء. اصحاب الاعراف في المكان ده بيكلموا ابو جهل وابو لهب وامية بن خلف وليد بن المغيرة، بيكلموا المشركين دول على مين؟ على بلال وعمار وصهيب. بيقولوا لهم الاول، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون في الدنيا، سواء كان المال ولا الجاه ولا، اهؤلاء المسلمين دول الضعفاء دول الذين اقسمتم كنتم تقسموا في الدنيا لا ينالهم الله برحمه؟ قلتلوا استحالة، لو في جنة يبقى ده يدخلوها، أكيد إحنا هنستخدم إليه. آه حسب بقى الاتجاه المفسرين، ودخول الجنة ممكن تكون لمين؟ لأهل الجنة لو كان أرض المحشر، لكن ما ترتاح إليه النفس إن الكلام ده لأصحاب الأعراف برحمة الله. ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ده بقى نسأل الله أن يجعلنا يومئذ مع أهل الجنة. وخلي بالك أصدق ليا تجربة، لما الانسان يحس كده ان يعني مش قادر يملك زمام نفسه في الطاعه او في المعصيه، معصيه مش عارف يفرضها او طاعه مش عارف يروض نفسه عليها، دي طبعا انا بقول لك مش موجوده في الكتب ولا حاجه، ممكن تكون من ابتداع الابتكار يعني، بس جاب النتيجه مع نفسي وبعض الناس جربوها قالوا صح جاب النتيجه. جرب كده تكون عطشان في الصيف وفي الوقت حر، اول ما توصل درجه العطش انت مش مجهز الكلام الاول يعني، ما تفكرش مش قول النهارده هعمل كده، لا لا، يوم كده تكون عطشان كوبايه ميه ساقعه كده، بعدين ما تشربش طبق قدامك بس انا بقى، لو ايه قعدت استغفر ربنا او قعدت قمت صليت ركعتين، بس ركعتين بقى مش كفايه يعني، ربع ساعه نص ساعه، والميه قدامك وانت عطشان، انت مش بتعذب نفسك، انت بتروض نفسك، بتربي نفسك يعني، وتفتكر الايه دي تقول شوف ده انا الميه قدامي وانا اللي بايدي، بايدي ان انا ممكن اشرب او ما اشربش. Thank you.